وما نرى معكم شفعاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون يخرج القي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فلكل إصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ والقمر خسبان ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم سماء

ومن النخل من طلعها قلوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى قل له وخلق كل شيء بديع السماوات لا إله وما أنا عليكم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهكذا أخذ الإيمان والإسلام سمعنا من آيات الله البينات. تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي نجم القراء بمصر والعالم الإسلامي كله، فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروط مركز المقاطيم ومحافظة الشرقية. نقلنا لكم الأحدث الإذاعة الصوتية والأنوار الكهربائية ومحطات السد القطمة ومخزن فراشة كبرى وقصر الضيافة المتمكن في جميع أنحاء الجمهورية والخدمة الفندقية الممتازة إدارة أولاد النجار المقيمين من بدر حلاوة. شكرا الله تعالى جميعا.